فإذا الدراسة الصوتية مهمة للغاية. إذا سئلنا ما علاقة ذلك؟ نقول الطفل الصغير، الطفل الصغير ينشأ ويتعلم اللغة بسبب السماع. حتى الدراسات الحديثة كلها تؤكد ما قاله الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، بمعنى أن السمع هي الحاسة الأولى التي يندرج بها الطفل في تعلمه، فمهم للغاية السمع. إذا كنت أنا أتحدث عن الأصوات ودراستها وأنا أتحدث بها، فلا بد أيضا أنا كطالب لغة عربية أن أحرص على الاستماع إليها. يعني مثلا أنا لا أستمع أبدا إلى أي نشرة أخبار باللغة العامية أو لأي إذاعة مصرية أو في أي قناة مصرية، لا، على الأقل يعني على الأقل يعني إما الجزيرة، قناة العربية، البي بي سي لندن. لماذا؟ الحرص على المستوى الأداء الصوتي ده مهم للغاية. وأعرف يعني أجانب وأمريكان يتعلمون اللغة العربية يحرصون على الاستماع إلى النشرات العربية من هذه القنوات بسبب الاستماع إلى اللغة بشكل سليم. يبقى لا يقتصر فقط على أن أتحدث لكن أيضا أستمع. قبل كل هذا طبعا ومقدم على كل ذلك، مثلا الشيخ الحصري رحمه الله وجعل ما تركه في ميزان حسناته أهمية التدقيق والاستماع، خاصة إلى هذا الشيخ الجليل والاهتمام بمخارجه وما جعله الله في بركة من تسجيلاته للعناية بتجويد القرآن الكريم ونطق ألفاظه نطقا سليما. طب لماذا الحرص على الأصوات؟ لأني أرى الآن المعايير اختلفت، بمعنى أصبح من المدنية مثلا لفغة معينة في الكلام، أصبح اصطناع أنها من الرقة في الحديث ألا أظهر مخارجي بشكل سليم، والواحد يظهر في النهاية كأنه معاق، يعني كان عنده إعاقة في الكلام. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى خلق لنا جهازا صوتيا، هذا الجهاز من ضمن أداء مهامه أن له مهمة صوتية، فكيف ندخل بإخراج الأصوات من مكانها إخراجا سليما؟ فترى من لا تفتح فمها وتريد أن ترفع أبدا لسانها عن موضعه، وطبعا أيضا من الشباب أيضا، لكن الواجب هو هذا جهاز صوتي من الله سبحانه وتعالى علينا به، لكن ينبغي أن نستخدمه أمثل استخدامه. هذه الأصوات نستمع إليها، نقولها، نحرص عليها. بعد الدراسة الصوتية، بعد ما أدرس الدراسة الصوتية التي تنبهني أن الصراط تختلف عن الصراط، دراسة صوتية تنبهني أن أنعمت تختلف عن أنعمت، من أحد الأئمة للأسف يعني كان يصلي مثلا صراط الذين أنعمت عليهم بصوت واحد بحركة واحدة في العربية، غير المعنى لمعنى لو قاله معتقدا به كفر، لكن هو طبعا يقوله جهلا للأسف. فبمجرد صوت واحد فقط، أنعمت وأنعمت وأنعمت، حركة واحدة فقط تختلف ويختلف بها المعنى، هذه العربية العظيمة، اللغة الشريفة كما قال عنها العلماء. الصراط بدل الصراط، السين بدل الصار، كل هذه المخارج مما يميز العربية، فروق صغيرة ويسيرة لكن مهم للغاية النطق فيها. بعد الدراسة الصوتية هذه، طبعا هذا شيء مختصر للغاية، أنا يعني لسنا في مقام التحدث عن المستويات اللغوية، أنا أتحدث فقط كمدخل سريع. بعدها ننتقل إلى دراسة الصرف، وهو الأولى بالدراسة أن يدرس قبل النحو، وهو من العلوم التي ظلمت كثيرا في الحضارة العربية والإسلامية. ما السبب في أنها ظلمت؟ إذن عندي هنا الصوت، هذا أولا، الصرف، بعد الصرف النحو. الصرف يختص، طبعا هو كلمة الصرف التصريف منه التغيير والتبديل والتحويل، هذه كلها معاني لغوية، لكن كلمة الصرف تختص ببنية الكلمة. كنت كثيرا ما أعبر عنها بمصطلح تشريح الكلمة، يعني إذا صح أن نسميها كذلك. يبقى أنا عندي صوت، هذه أقل عنصر في الكلمة وهو الصوت. الكلمة مكونة من أصوات، عندما أقول مثلا كتب، هذا صوت الكا والتا والباء. طبعا خليل بن أحمد الفراهيدي، خليل بن أحمد الفراهيدي ده عالم من علماء العربية، توفي عام كم؟ 170 هجرية تقريبا. هو أول من وضع معجما في العربية سماه كتاب العين، العين للخليل، وهو مبتكر علم العروض، علم القافية الشعرية، هو مبتكره، فكان عبقريا. فعندما نقول مثلا كاف، هو عاب على التلميذ الذي قال له كاف، قال كاف اسم الحرف، اسمه كاف لكن نطقه كاف، كاف. التاء عندما أقول ت أو تاء، لو كان علمت طالب في الابتدائي هذا الكلام وقلت تاء هيكتب التاء عندما اقول له مثلا استمع دي بعد السين تاء ممكن يكتب تاء هكذا، لكن ده اسم الاسم نعم، لكن الحرف نفسه في نطقه لابد ان اقول تاء تاء باء وهكذا، لكن ليست باء وكذا. لابد ان احنا ننتبه ان الدراسه الصوتيه مهمه للغايه في تقسيم الكلمه وفي بيان اقسامها. بعد الدراسه الصوتيه الدراسه الصرفيه. بعد الدراسه الصوتيه ننتقل الى المستوى الصرفي. المستوى الصرفي وهو يقصد به بنيه الكلمه كلمه واصطبر وامر اهلك بالصلاه واصطبر اصطبر هذه انا نطقتها نطقا سليما اصطبر، لكن ما الذي حدث فيها؟ يبقى عندي الاصوات خاصه بالصوت المفرد، الصرف يختص بنيه الكلمه المفرده، وهذا هو الترتيب السليم، يعني حرف او صوت كلمه جمله، النحو هذا خاص بالجمل سناتي له. اصطبر ما وزنها مثلا عندما اسال عن وزن الصرف يقول لك افتعل. طب ما الذي حدث فيها؟ اصل كلمه الصرف هو من يخبرني، كل هذا سنتعرف عليه ان شاء الله تفصيلا، لكن الصرف هو من يخبرني ان اصل الكلمه استبر، هذا هو اصلها وكل مشتقاتها. الاستبار ايضا اصلها هكذا. اضطر نفس الفكره ونفس القاعده. طب ما الذي حدث؟ ما حدث هو نوع من التجانس والتلاؤم والتآلف لا يكون أيضا بين البشر، لا حتى بين الأصوات المتجاورة. أنا عندي وجدت أن الصوت هذه وهي حرف من حروف الإطباق، ووجدت بجوارها حرف التاء، والصاد أيضا من حروف الاستعلاء. العلوم متداخلة، والحضارة الإسلامية العظيمة التي نفخر بالانتماء إليها حضارتها كلها بني بعضها على بعض، هذه قاعدة مهمة للغاية. الحضارة الإسلامية بني بعضها على بعض، من غير المقبول أن يقول إنسان متخصص العلوم اللغوية والشرعية أن هذا ليس تخصصي، هذه دعوة زائفة وأمر محزن ومحبط للغاية. لكن الحضارة بني بعضها على بعض. دراسة التجويد ينبغي لمعلمة التجويد أيضا أن تستثمر هذه المفردات في بيان أهمية علم الصرف، وفي بيان أهمية العربية، وفي بيان أهمية التجانس بين الأصوات. استبر، وجدنا أن التاء هذه الصاد تختلف عن التاء اختلافا كبيرا، وكأن الإنسان في قمة جبل عالٍ ثم ينحدر مرة واحدة إلى الوادي، الأمر لا يطيقه بشر، وفي صعوبة في الكلام. تعرفين حضراتكم علة الإدغام إيه؟ ما علة الإدغام؟ شبهها العلماء بمشي المقيد. يعني أنا لو عندي كلمة مثلا رد لو أنا قلت رد دا سموه بمشي المقيد، بمعنى أن اللسان يعود لينطق بالدال ثم ينتهي منها ثم يعود إليها مرة ثانية، فشبهوه بمشي المقيد. ولذلك جعل علماء العربية الإدغام ليكون عمل اللسان في الحرفين واحدا. الروعة والجمال والإبداع في التعبير، يعني هذه عبارة الأقدمين، ليكون العمل من طريق واحدة وليكون عمل اللسان واحدا. يعني أنا لو أنا ما أضغمتش يبقى أنا كأني أطلب من إنسان مقيد القدمين أنه يتحرك، فسرعان ما سيسقط وسيقع على الأرض. بسبب إيه؟ أنه مقيد يتحرك ويعود مرة ثانية إلى مكانه. ولذلك كان الإدغام في العربية، الإدغام يعني الحرفين المتماثلين أو المتقاربين من مكان واحد. ليه؟ ليسهل هذا العمل على اللسان. ما أروع العربية وما أجملها وما أعظمها وما أبشع تقصيرنا في تعليمها. فوجدنا الصاد هذا الحرف من حروف الاستعلاء وإطباق، والإطباق والاستعلاء من صفات القوة ولا من صفات الضعف؟ القوة. لكن التاء بالضبط يعني حروف الضعف، يعني صفات ضعيفة. طبعا من الاخطاء الشائعه ما نجد بعض صوت من السين بعد التاء، اخطاء شائعه في النطق لابد ان ننتبه اليها. استبرا فوجدنا ان الامر يعني في صعوبه على النطق. العربي الاول وضعت العربيه لم توضع هذه الكتب عند العربي الاول، انما وضعت هذه الكتب بعد استقراء لغته هو كيف كان ينطق وكيف كان يتحدث ولما غير هذه الكلمة وغير هذا الحرف بحرف آخر. نحن وضعنا هذه القواعد على لغة العربية. استبرا، فقلنا لابد أن آتي بشبيه لهذه الصوت. طيب التاء تقع في حيز يقع معها الطاء والدال والتاء وتسمى بالحروف النطعية لأنها تخرج من نطع اللسان. الطاء والدال والتاء هذه فصيلة أو عائلة واحدة. من هو أقرب أفراد العائلة شبها بالصاد؟ ما السبب؟ في أنها تجمع بين صفتين، تجمع بين الاستعلاء وبين الإطباق، وأيضا تجتمع مع التاء من جانب أنها معها في حيز مخرجي واحد. فكل هذا يسر لنا أن نختار الطاء لتكون بديلا عن التاء، فقلنا استبر والاستبار وهكذا، واضطر ومضطرون. مضطر لو انا وضعت تاء، مضطرون من الضاد الى التاء صعوبه بالغه. فلذلك اردنا من هذا البيان مفهوم الصرف وهو علاقته، ده شغل الصرف، ما الذي حدث الكلمه والصوت، ما الذي حدث له، ما الذي اصابه. بل لابد ان انا في الصرف اهتم ببنيه الكلمه. هل الصرف له علاقه بالجمله؟ لا علاقة له بالكلمة، هو كلمة مفردة يتحدث في الكلمة المفردة. هل له علاقة بالأسماء المبنية؟ لا علاقة له بالأسماء المبنية، فقط في الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. ما معنى الأفعال المتصرفة؟ سنأتي لها. اللي هي ليست جامدة، يعني اللي يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، هذا تصرف تام. يبقى الصرف هذا علم خاص ببنية الكلمة، هذا الصرف علم خاص ببنية الكلمة يشرح المفردة، لا علاقة له بالجملة أبدا. ننتقل بعد ذلك للنحو، ويسمى في الدراسات الحديثة يسمى بعلم التراكيب. لماذا يسمى بعلم التراكيب؟ لأنه عبارة عن شيء ركب مع شيء آخر، لأنه عبارة يدرس الجملة، والجملة هذه ركبت فيها تراكيب. فلذلك عندما نقرأ يقول لك عندنا تراكيب، تراكيب علم النحو. يبقى النحو هذا خاص بالجملة، الجملة يبين لي من الفاعل، من الذي وقع عليه الفاعل، ظرف وقوع الفاعل، هذه كله يختص بها النحو. عندما نجد من ضمن الأسباب التي قيل أنها من أسباب وضع النحو أن عالما نحويا قال أنه أبو الأسود الدؤلي، وهو طبعا من وضع علم النحو أو وضع أساسه، عندما قالت له ابنته يا أبتي ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، يقال أنه الرجل لم يجب، يعني ما المقصود بهذه الكلمة؟ قال نجومها عندما قالت ما أحسن السماء، ما أجمل الكواكب، أقول كوكب كذا أجمل كوكب. فقال نجومها عندما قالت له ما أحسن السماء، فقال لها ما الذي أردتيه يا ابنتي؟ قالت أردت أن أتعجب من السماء. فقال ألا قلت ما أحسن السماء؟ هذا مثال مهم جدا نحن ننتبه له. يبقى أنا عندي ما أحسن السماء، عندي ما أحسن السماء، مش فاهم إيه اللي يعني، ما المراد؟ كلمة غير سليمة. وهنا تأتي أهمية البيان، أهمية أن الإنسان يبين عما في نفسه بشكل صحيح. ما أحسن السماء، طب ما أحسن السماء؟ قال نجومها، أحسن شيء في السماء نجومها. ما الذي أردتي؟ قالت التعجب، لكن التعجب في العربية لابد بفتح أحسن والسماء. هذا هو علم النحو. يبقى علم النحو بيلفت أنظرنا ويعلمنا بسبب بحركات نستخف بها ونستثقلها، يعني نستخف بها أقصد نستخف بتعلمها، ونستفقرها في تعليمها. ما أحسن السماء، هذا أسلوب تعجب، أسلوب تعجب في العربية. ما أحسن السماء، أنا بتعجب من. ما أجمل محمدا، أنا بتعجب من جماله. ما أروع الدرس، أتعجب. لكن عندما أقول ما أحسن السماء، أنا بنفي في الأول، بنفي ما أحسن السماء، وكأن السماء هذا اسم شخص. ما أحسن محمد، معناها أنه لم يحسن. لكن ما أحسن محمد خلقه. حضراتكم فاهمين؟ أنا طبعاً أسف إن انشغلت عن السؤال، إن حضراتكم فاهمين كويس معايا ولا لا؟ لو في أي يعني مشكلة أو أي حاجة مش واضحة، ده هذا دوري وواجبي في التوضيح. يبقى أنا عندي صوت، هذا يختص بالصوت، حرف، مخرجه وصفاته مهم للغاية، إن أنا أستغل الأوقات، بل أستغل الأنفاس، صرف يتعلق ببنية الكلمة، ما الذي حدث فيها وما ضبط الفعل. النحو يختص النحو ببيان العلاقة بين الجملة. اللي حصل إن أنا هنا ما فصلتش، لا فصلت ما على أن على أحسن، ولا فصلتها عن السماء. هذا التركيب ما أحسن السماء، ما أحسن السماء ده استفهام. نعم، لكن ما أحسن السماء نفي، ما أحسن السماء تعجب. كل مثال ده هدفه إن أنا بأبين به أو بسببه أن الاختلاف في الضبط، وهذا هو عمل علم النحو، يغير المعنى تماما. اختلاف في الضبط فقط، هذا مهم للغاية. ولذلك نرى أن أحيانا تقوم الدنيا بسبب خطأ في جملة قالها مثلا رئيس أو قالها زعيم، بسبب أنها فهمت خطأ. أن الكلمة اللغة دقيقة للغاية، لابد أن تكون في منتهى الدقة. يبقى أنا عندي الصوت، أقل شيء في العربية الصوت، وأول شيء ما ينبغي أن يتعلم الصوت، ولا يخجل الإنسان إن كان فيه لثغة معينة في أحد الحروف، هذا أمر لا يخجل منه، هو يعني خلق هكذا، بل عليه أن يجتهد في تعديل ذلك بالحرص على القراءة السليمة. الصرف ويختص ببنية الكلمة، النحو ويختص بالجملة، علم الجملة. بعد هذا تأتي أمور كلها فرعية على العربية، مثلا الحديث عن الدلالة، الدلالة معنى الكلمات، معاني الكلمات، ما الذي أصابها وما تطور الدلال الذي أصابها. عندنا مثلا يسمى به الدلالة، هذا أيضا مستوى صوتي. الدلالة معنى الكلام الآن، يعني الكلام السوقي المبتدل المنتشر الآن له دلالة غير الدلالة الأصلية التي وضع لها في الأصل، فده علم اسمه علم الدلالة، ينبهنا له علم مستقل، إن شاء الله سنأتي لكل هذا. عندي مع الدلالة عندي البلاغة، إن أنا أبحث في بلاغة الكلمة، كيف ولماذا كان هذا الكلام بليغا وفاق هذا الكلام كلام فلان، له أسباب. كلام كلنا الآن نتكلم، لكن لماذا فلان هذا نحب، لماذا حرصنا اليوم على كتاب الشيخ محمود شاكر دون سواه؟ لأن اللغة مختلفة، اللغة بلاغة في الكلمة، بلاغة في التعبير، يصل إلى الهدف بشكل مهم. هذه كلها لابد أن احنا ننتبه لها. وعندي أيضا المعاجم العربية، المعاجم، يعني كنت أتمنى اليوم والله أن آتي بأحد المعاجم معي، وربما آتي به إن شاء الله. المعاجم، المعاجم العربية خاصة بالمفردات. تحدثنا في التأهيل لهذه المحاضرة عن العالم المستشرق الألماني أوغست فيشر. مستشرق ألماني، هو كان صاحب فكرة المعجم التاريخي، المعجم العربي التاريخي، ولم تكتمل الفكرة إلى الآن، واستغرق فيها ما يزيد عن 40 عاما. وقلنا فكرة المعجم التاريخي هو شهادة ميلاد لكل كلمة. هذا المعجم أنشأته بريطانيا فيما يزيد عن 40 عاما، لكن أقوام تعتز بلغتها، نحن نتبرأ من لغتنا. الإنسان يشعر بالعار عندما يقال له أنت تدرس العربية، هكذا في نفسه يشعر بذلك. لماذا؟ لأنه سلب الإرادة، وسلب الفخر بهويته وبقوميته. وسنستمع إلى إن شاء الله، يعني أنصح بها حضراتكم، وهي محاضرات العلامة دكتور محمد أبو موسى، قلت لحضراتكم لها في قناة دليل، هي انتهت للأسف. لكن من ضمن ما قال دعوة أن العرب استفادوا من اليونان والفرس في لغتهم وفي علومهم، ثم نقلوها إلى العربية. هذه الدعوة تروج في الكتب. نحن أمام حرب، والله لا أبالغ، نحن فعلا نعيش حرب، أضعف الحروب وأقل الحروب هي حروب السلاح. دي اقل انواع الحروب. يعني ده اقلها وخلاص اصبح نوع قديم لا يلتفت اليه. نحن في حرب ثقافيه، في حرب هويه، في حرب مبادئ، في حرب تربيه واخلاق. لازم ننتبه. فيروجون في الكتب ان العرب كلمه بين السطور. وقد استفاد العرب من الغرب والفرس ونقلوا علومهم الى لغتهم. يراد من هذه العباره، يراد من هذه العباره التي تمثل سهما يطعن في في في ظهر وفي قلب الاسلام وفي قلب شعبه، ان اباءك، انا انقل لكم كلام دكتور ابو موسى، انقل لكم كلامه بنصه، يريدون ان يقولوا للباحث ان اباءك ما وصلوا الى ما وصلوا اليه الا بعلوم ابائنا، فاعلم انك لن تصل الى مفتقات الا بنا ومن خلالنا. انظروا الى الحرب الفكريه، ليست نظرة تشاؤمية لكن هذا واقع. إن العرب اقتبسوا علومهم من الغرب كلمة صغيرة واستفادوا منهم. يفهم من هذه العبارة أن كما أن أجدادك وآباءك استفادوا منا وكنا أصحاب فضل على حضارتهم، فعليك أن تعلم أيضا أنك لن تتقدم إلا بنا ومن خلالنا. أصبحنا نرى ونعيش في كل ما هو تغريب للأسف الشديد. ثم تحدث هذا الرجل عن، ذكر قصة مهمة للغاية، دكتور أبو موسى. وأنا حتى فكرت في إن يعني إحنا يعني نستمع إلى، هي الحلقة عبارة عن نصف ساعة، إن شاء الله ربما يعني نستمع لها في يوم لاحق، عبارة عن 10 حلقات في سؤال الثقافة. قال الخليفة المأمون، طبعاً هو كان صاحب أكبر حركة في الترجمة. ولذلك نرى بعض العلماء العربية يقولون المأمون غفر الله له. يريدون من غفرة، يريدون من غفرة أنه فيها تعريض بأنه أوقع ضررا بالحضارة الإسلامية في نقل بعض العلوم إليه. فذكر من كتاب أخبار الحكماء للقبطي، ذكر أن المأمون عندما أرسل إلى ملك الروم قال له مدني بكتب قومك. المأمون أرسل لملك الروم مدني بكتب قومك. وكانت الكنيسة في أوروبا قد جمعت كل كتب اليونان خوفا منها على دينهم. انتبهوا، انتبهوا أخواتي، الكنيسة في أوروبا عندما تذكر الدولة الدينية لابد أن ننتبه أنها لم تحكم في تاريخ الإسلام. لم تكن هناك دولة دينية، دولة دينية دولة ثيوقراطية يحكمها إله أو نصف إله، تمثلها الآن دولة الفاتيكان. هذه دولة دينية، لكن عندنا إحنا الرسل كانوا عباد لله. واضح ولا لا؟ دي معاني مهمة. طب واضح، لكن الدولة الدينية لا، أنت فلان أخطأ، أحكم على الإخوان أنهم أخطأوا، على السلفيين أنهم أخطأوا، لكن الإسلام لا يخطئ. هذه معايير مهمة. أخطأوا في التجربة لكن الإسلام كدين وكتشريع لا يخطئ، لا يمكن. فاختاروا يعني، فأرسل له، أكمل هذه القصة لأنها مهمة للغاية. اختار، أرسل له المأمون لملك الروم. فكانت الكنيسة في الغرب قد جمعت كتب أوروبا ووضعتها في بيت مهجور ووضعوا عليه قفلا، نحن نسميه قفل. وأوصى الملوك بعضهم بعضا كل من يأتي بعده أن يضع قفلا إضافيا. فظن الناس أن الملوك أن هذا بيت المال وأن فيه كنز مهم وأن الملوك يحرصون على إغلاقه ولا يلجؤون إليه إلا عندما توشك الدولة أن تنهار ماليا. فلما أرسل المأمون إلى ملك الروم فقال، ملك الروم جمع من حوله ومنهم بعض الكهنة، فقال لهم يرسل إلي ملك العرب المأمون يسألني عن تراث آبائي ولا أعلم أين هو. كان يشعر بالخجل والحرج، كان جهل منتشر. فقال له أحد الكهنة أنا أعلم بهذه الكتب وأعلم أين هي. ففتحوا هذه الدار، وجدوا الكتب مبعثرة يمينا ويسارا بسبب أن الناس تعرضت للسطو، يعني ظنوا أن فيها بعض الأموال. فسأل الملك، سأل الملك ملك الروم، سأل هذا الكاهن، قال له هل علي من إثم لو أرسلت تراث آبائي إلى ملك العرب؟ فقال له يا ملك الملوك أرسلها إليه، أرسلها إليه مأجورا غير مأزور، فما دخلت هذه الكتب على دين أحد إلا أفسدت. ده مؤشر خطير للغاية. ده الواحد مش قادر يتحمل الكلمة. أرسلها إلى الملك، بيظن إن في خطورة. فقال له يعني أنا علي في وزر. قال بل أنت مأجور. ولذلك هم وضعوا هذه الكتب، وضعوها قالوا ما دخلت على دين أحد إلا أفسدته. لأن كل الحضارة بتثبت أن العرب ما تقدموا، أن الغرب ما تقدم إلا بكتب ابن سينا في الطب، وبكتب الخوارزمي، وبكتب كذا. نحن أصحاب الحضارة، لكن طمست هذه الهوية. أصبحنا الآن وكلنا تنتقل إلينا جميعا. يعني أنا واحد أيضا من هؤلاء. كلنا الآن يعني نسعى وراء الغرب، ونتمنى أن نحصل على بعثة في الغرب. ليه؟ لأن الثقافة أصبحت ملوثة. هذا أمر مهم جدا. يبقى الحديث عن المعاجم كان السبب في كل ده هو أوجست فيشر. وما فعل ده مستشرق ألماني كان محب للعربية وقدم لها الكثير. الاستشراق كانت له أغراضه، لكن منهم من أخلص فعلا في يعني كتابة العربية والاهتمام بها، لكن كانت له أغراضه المعروفة. فهذا المستشرق أراد أن يؤسس فكرة المعجم التاريخي. المعجم التاريخي ده عبارة عن أن نجمع كل تراث العربية في كل القرون. مثلا نتفق على القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، ثم نأتي بكل ما ألف. فنرى أن كلمة الصلاة مثلا قالها امرؤ القيس وكان معناها كذا، فنأتي بالصلاة ونقول أول معنى كان لها ذكر امرؤ القيس في قصيدته وكان معناها كذا. ثم جاء عبد الواحد بعده وغير المعنى في سنة كذا في قصيدة كذا. ثم جاء الإسلام وأصبحت الصلاة عنده بمعنى أقوال وأفعال معروفة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. ثم أصبحت الصلاة، هذا تاريخ للكلمة، ده اسم المعجم التاريخي. عندما تكون أمة العرب لا يوجد فيها معجم تاريخي لكلماتها. طبعا يحتاج إلى جهد دول. بعد أن بدأت فيه مصر وتركته منذ الأربعين، يعني خمسينات القرن الماضي، قطر أعلنت العام الماضي عن بدء تشكيل لجنة للمعجم التاريخي العربي. يضعون لجنة للمفردات العربية وأصولها. مشكلة لما اللغة بتاعتها تبقى كده واللغات الأجنبية الثانية بندرسوا فيها كده. بالضبط. يعني كلية بندرسوا الأصل الكلمة. بالضبط. فاضل بقى حضرتك، هذا ما نسعى إليه. فلابد من الإنسان، أنا لست ضد، بل أسعى لتعلم الإنجليزية وأتمنى أن أتقنها، لكن لغتي هي الأساس أولا. لغتي هي الأساس أولا. لابد من الاعتزاز بها وإتقانها والاهتمام بها. يعني أعتذر إن كنت أدخلت على حضراتكم يعني هذا الكلام، لكن أستأذن إلى الصلاة و أعود إن شاء الله بعد يعني ما لا يزيد عن ربع ساعة إن شاء الله. يا رب ليك. حضراتكم حسيتوا بملل ولا حاجة؟ بقي بس شيء بسيط جدا إن شاء الله نقرأ في بداية الرسالة، وإن شاء الله يعني ربنا يكتب لنا التوفيق إن شاء الله. أهم هذه الجوانب هو الدراسة الشعرية والدراسة النصية، وده أمر أعتقد أنه غير موجود في أي مكان آخر بيهتم بدراسة اللغة العربية. إن شاء الله إن شاء الله سنسعى لذلك إن شاء الله. كتاب رسالة لتقاطرتين كما قلت لحضراتكم، ده كتاب مهم للغاية، مهم جدا. نحن كلنا في كل المراحل التعليمية نحرص على قراءة هذه الرسالة. وطبعا يعني طبعا هيكون ايسر لو كل واحد قراها يعني بمفرده، لكن انا اخترت ان احنا نبدا فيها في اليوم الاول ان شاء الله بقراءه شامله. استاذنكم ايضا قبل ان نبدا فيها اريد ان اقرا مقدمه النحو الواضح، المقدمه التي كتبها المؤلفان في المجلد الاول. طبعاً أي كتاب لابد أن إحنا يعني نتعرف على مؤلفه وعلى الطريقة التي كتب بها، هذا أمر مهم. في مقدمة الجزء الأول، المجلد الأول، كتب المؤلفان يقولان: لله الحمد على ما أنعم، وله الشكر على ما أسلف. أسلف طبعاً بمعنى أعطى وقدم. دراستنا ان شاء الله سنركز بشكل مهم جدا على استخدام المفردات، لان لغتنا فقيره، لغتنا احنا في اللغه العربيه، يعني احنا مفرداتنا احنا فقيره. يعني مثلا بدل ما اقول والله شكرا على ما اعطيته لي، شكرا ما اسديته، لابد ان احنا نطعم لساننا بمفردات جديده، مفردات سليمه. ده كله هينعكس على كتاباتنا، وانا بكتب رساله، وانا بكتب اخاطب مثلا حد معين، وانا بكتب اي شيء، لازم ان انا ابدا اي كتاب اقراه ادقق في استخدام المؤلف للمفردات. مهم جدا. والصلاه والسلام على نبيه العربي الكريم صلى الله عليه وسلم. طبعا ده مهم جدا للمناسبه. انا ممكن اقول الصادق الامين صلى الله عليه وسلم، لكن لما اجي بالعربي عشان الفت نظر القارئ ان نبيك كان عربيا ونزل القران بلسانه، فلا بد من باب حبك لنبيك ان تحب اللغه العربيه ولسانها وعلى جميع رسله بالمناسبه. يعني لما دايما اختار كلامي يناسبني ايه؟ وعلى جميع رسله وانبيائه الطاهرين. اما بعد فقد راينا، اما بعد ف، تمام، بعد اما بعد على طول من الواجب ان انا اي كلمه ابداها بعد اما بعد تاتي بالفاء، الفاء دايما تقع في جواب اما، لا هي تقع في جوابي. يعني الاخطاء الشائعه مثلا اما بعد ارجو، يعني الواجب اما بعد فارجو، فاء فارجو منكم ان تقوموا بكذا. وضحى والليل إذا سجد ودعك ربك وما قال وللآخرة سوف يعطيك ربك فأما اليتيم فاء فلا تقع، وأما السائل فاء فاء، تمام، وأما بنعمة ربك فاء فحدث. ومناسبة الأصوات كان في واحد بيصلي بينا دايما يقول فأما بنعمة ربك فحدث، حدث طبعا ده المعنى، ضمر المعنى من حدث إلى حدث، التخمين والضم ادي بسبب انه ما طلعش لسانه بس في الفكره. شوف عظمه اللغه وجمال اللغه. اما بعد فقد راينا منذ عهد بعيد ان المبتدئين في تعلم قواعد اللغه العربيه يتجشمون صعابا في درسها. معنى يتجشمون يعني ايه؟ طب انا اما اقول كلمه يتجشمون، هي الكلمه نفسها اصلا ثقيله، صح؟ طب ايه دور الثقل ده؟ دوره ايه؟ دوره بيبين لك ان هم كانوا بيعانوا. وده هناخده ان شاء الله مهم جدا في دراسه اللغه، ان انا اكون فاهمه طبيعه الصوت نفسها. بمعنى ايه؟ اما اسمع قول الله تعالى فكبكبوا فيه، تديك الانطباع ايه كبكبوا دي؟ يعني الانطباع ان كانوا بيخبطوا بعض، صح ولا لا؟ كبكبوا الصوت نفسه. بالظبط. مثلا عيشه ضنك، الضنك الشديد، والشاهد في ده كله هو الحديث عن وما هذا ما يسمى في العربيه باب امساس الالفاظ اشباه المعاني. ده باب في العربيه معروف. الغرض منه ايه؟ ان الصوت نفسه ليه دلاله. يعني مثلا ما ينفعش مثلا واحد ان هو يتكلم عن في رساله رقيقه وموده يتكلم عن تجشمته كده، صعب خالص. لكن تجشمته صعود الجبل يناسب، لان الموضوع صعب. فهنا المؤلف امساس الالفاظ اشباه المعاني، امساس الالفاظ اشباه المعاني. الشاهد في ده ان انا وانا بكتب، طبعا حضراتكم ده اللي احنا اللي انا بقوله ده من صلب دراستنا هنا في الدوره، ان احنا ننتبه للتعبيرات واستخدامنا في التعبيرات، مهم جدا. يتجشمون صعابا في درسها ويقاسون عناء في ادراكها. تعبير عن ما يلاقيه الطالب من تجشم ومن عناء يوضح مدى الصعوبة التي كانت موجودة. حتى كلمة عناء دايما عناء لمد ايه؟ لمد الواجب. ده بيدل على ايه؟ بيدل على في مساحة طويلة بتدي انطباع كبير للمساحة في المعنى. يعني مثلا في سورة الكهف مثلا فأووو إلى الكهف، الحديث بفأو يديك انطباع وكأنهم هما كده بيجروا في الايه؟ واخدين بال حضراتكم من اللغه ومن عظمه اللغه؟ فأو ده الانطباع كأنهم دلوقتي انا متخيل ان هما كده بينسلوا واحد ورا الاخر. واضح؟ فأو وكأنهم كانوا ايضا يعني ايه كالهواء. يعني امور ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا فهم العربيه وحبها ان شاء الله. ويقاسون عناء في إدراكها. ورأينا الكتب التي وضعت لهم فيها لم تأخذ بأيديهم إلى الغاية المنشودة إلا قليلا، ولا عجبا، فقد طال على تأليفها الأمد واختلفت عليها دورات الزمان. كل لغات الدنيا نحن لا ندعو إلى قطيع مع الماضي، لكن نحن نتزود من هذا لنعود إلى الماضي. الماضي اتسع البون بيننا وبينه. يعني مثلا حتى بيقول لك مثلا إيه، لو إني في طفلة ما شافتش والدها ووالدتها من عشرات السنين، يقول لك لازم تقعد في مكان لصحة نفسية للتأهيل. التأهيل إن ممكن دي تصاب بصدمة نفسية عميقة لما تكتشف إن أمها ما زالت موجودة أو إن والدها ما زال موجود. ده بيحصل. إحنا ما نقوم به الآن إن إحنا لو تعرضنا للتراث سنصدم. ليه؟ لأن إحنا اتسع البون بيننا وبينه، أصبحنا غرب. ودي حضرتنا، لكن إحنا الآن عاملين تأهيل نفسي. اختلفت عليها دورات الزمان وأصبحت أثرا من أثار الماضي البعيد، وقد سطع في هذا العصر نور من المدينة فكشف عن من المدنية المدينة فكشف عن البصائر غطاءها، ودفع الناس كافة إلى السير في طريق التجديد. وبلغ فن التربية بجهود العاملين من رجاله مقاما محمودا. المقام المحمود بيفكرنا بإيه؟ يعني ان انا اقتبس من العبارات وان انا اطور كلام. مش معقول انا بشتغل في القران الكريم وفي السنه ولغتي كما هي، بل بتزداد انحطاطا كل يوم. لازم اخد مفردات واطعم كلامي. احنا بننزل بمستوى الكلام اصلا لمستوى كلامنا. ما ينفعش. لا في الشرح مثلا بننزل بمستوى الكلام لمستوى كلامنا عشان نوصل معنا. لا ما ينفعش. انا لازم ارتقي بالمتعلم. انا مثلا انا امارس الخطابه مثلا، اسال الله القبول في ذلك، احرص تماما على الكلام بالفصحى. قد يكون المستمع لا يفهم كلامي، لكن هذا هو دوره، ان هو انا ارتقي بالمستمع، لابد ان انا اخذ بايده فوق، لكن النزول تحت هو بيضره ويضرني ايضا. وليه في ذلك عده تجارب. على سبيل المثال، معلش انا يعني عندي يعني انا اسف يعني هذه الكلمه، لكن دائما وابدا بانظر للامور يعني بنظره اخرى. في احدى المذيعات تركت قناه الجزيره وانتقلت الى قناه الحياه. انا بقى استمع اليها اتحصر على لغتي. ليه؟ طبعا يعني نختلف او نتفق حول الجزيره، ده امر قضيه. انا اتكلم عن قضيه اللغه، او عمر عبد الحميد او كتير من المذيعين كانوا في سياق قالب لغوي بيطل عن حديث الفصحى، اصبحوا الان في لغه مبتذله ولغه ممتهنه، وكان القنوات بتنبه عليهم ان لابد من الحديث بالعاميه. يعني امر مؤسف جدا. فانا بلاحظ هذا الامر، ان الانسان عندما ينزل من مستوى هو نفسه بيصاب المشكلة كبيرة جدا، لكن الطلاقة والتعود عليها مسألة التعود. وبلغ فن التربية بجهود العاملين من رجاله مقاما محمودا ومدا بعيدا، فكانت مباحث جديدة وتجارب سديدة. يعني وجدت مباحث جديدة وتجارب سديدة وطرق معبدة. كلمة معبدة دي يعني ايه؟ والعبادة اصلا هي التدلل. عبدت الطريق اي دللته. يعني كلمة التعبيد عبد، فمفهوم العبد لابد ان احنا نعرف مقامنا ونحن نخاطب الله سبحانه وتعالى. الانسان كده يعني يكون في شعور بالذل والخضوع لله، هذا هو معنى العبادة. عفت على آثار الفن العتيق والمذهب القديم. طرق المعبدة دي عفت يعني محل عفت الديار. ولقد بلونا التعليم طويلا وأحطنا بالتلاميذ خبرا ودرسنا عقولهم وميولهم. بلونا معناها إيه؟ طبعنا يعني جربنا ووضعنا خطط قابلة للتعديل وهكذا. ودرسنا عقولهم وميولهم وغرائزهم، وقرأنا حاجة في نفوسهم صعب نيلها وعز قضاؤها، ورأيناهم يسيرون في شوك وقتال. المعنى المقصود إيه؟ شوك وقتال هو إيه؟ صعوبة البالغة وطريق الوعر. وحطنا التلاميذ خبرا ورغم الباء. خبرا، معنى الخبرا اللي هو العلم. عندنا في القران الكريم في احطنا لدينا خبرا. تمام. ودرسنا عقولهم وميولهم وغرائزهم، وقرانا حاجه في نفوسهم صعب نيلها وعز قضاؤها، ورايناهم يسيرون في شوك وقتاد ويجاهدون في غير جهاد. يعني يتعبون في مكان لا ينبغي لهم فيه التعب. فتلجلج في صدورنا النضع. كلمة تلجلج دي بتدي انطباع بإيه؟ اضطراب والتردد. تلجلج إن أنا بفكر في فكرة، يعني بالضبط فيها بالضبط فيها نفس المعنى فيها نفس المعنى ودايما ده المعنى ده بنستخدمه دايما من الحاجات المضاعفه لا لا جاء كب كباء يبقى في حركه واضطراب زل زلا دايما في المعاني المضاعفه بنلحظ هذا فتلجلج في صدورنا يعني ان احنا فكرنا والموضوع يعني ايه خد وقت وكده ويعني تفكير يعني يروح ويجي ورأيناهم فتلجل في سؤال نضع لهؤلاء التلاميذ كتابا في القواعد يجري معهم على قدر خطاهم ويكشف لهم من مسائل العلم ما يلائم عقولهم ويأخذ بأيديهم في طريق ممهدة وطريق ممهدة ولا طريق ممهد إن الطريق اللغة الأبلغ فيه يكون مؤنث أقول هذه الطريق ولا أقول هذا الطريق تمام لكن هو وردت الزوجة عند العربية وردت لكن أنا عندي في حاجة في اللغة ناخد بالنا منها إن في عندي لغة أفصح ولغة أقل يعني مثلا أطلق على الزوجة زوج في العربية الفصحى لكن هل زوجة خطأ؟ لا لكن الأفصح زوج القرآن الكريم استخدم زوج والذين يتوفون منكم ويذرون بالضبط بالضبط بالضبط هي أصلا كلام معرفة فهنا بيتكلم عن اللي هو في طريق ممهدة هنا بقرأ أنتبه طب هو لي ما قالش طريق ممهد أنتبه إن أنا عندي خطأ شائع إن الطريق مذكر هي طريق مؤنثة طب كيف أكشف أو أتبين عن إن الكلمة مؤنثة ولا مذكرة؟ أعرف إزاي؟ أعرفها منين؟ أنا عندي كلمة دلوقتي مش عارف هي مذكرة ولا مؤنثة عندي مصدران مصدران لو انا اعتمدت على السليقه بتاعتنا احنا خلاص احنا يعني بعيدنا خالص عندي مصدران لا عندي مصدران المصدر الاول هو المعاجم العربيه لان الحاجات دي سماعيه لازم افتح المعجم العربي المعجم ده اللي انا بنصح كل شاب وكل فتاه ان يكون في جهازها معجم لسان العرب على الاقل بجمله يعني نقدره طعم كفايه اقل من طعم كفايه بحس يعني مثلا اختلفت الكلمه تروح تجيب الكلمه تحفظ في المصحف تجيب المصحف مش تروح تجيب حله يعني في المنظف الطريق الثاني ان انا ابحث عن الكلمه واعرف طريقها ايه كتب المذكر والمؤنث كتب في العربيه عندنا اسمها المذكر والمؤنث لابن الانباري ده كتاب كامل مجلدين افتح في الكلمه اشوف الكلمه هو هيقول لي دي بياتيني بالكلمات المختلف عليها غير الكلمات الشائعه يعني في كلمات شائعة معروفة لكن أي كلمة فيها خلاف هو يأتيني بها كتب المذكر والمؤنث في العربية اسمه كده يعني في عدة كتب في هذا المجال يبقى المعاجم والمذكر والمؤنث طب بمناسبة الأمر ده كيف أكتشف أيضا ضبط عين الفاعل يعني مثلا نصر ينصره واحد يقول نصر ينصره فهم يقول لك يفهمه سيدي يفهمه طب إيه المعيار الضبط إيه المعاجم العودة إلى المعاجم ملهاش قاعدة منضبطة لكن طبعا السليقه والقراءه كثره القراءه بتفيدني ان انا اعرف سريعا لكن لو اختلف لازم افتح كتب ايه بعد المعاجم افتح ايه كتب اسمها كتاب الافعال كتاب اسمه كتاب الافعال لواحد اسمه ابن القطيه او للسرقسطي انا بقولش ده عشان نكتبه او ان احنا نروح نجيبه انا بس بلفت النظر ان انا كيف كطالب لغه عربيه ان انا اضبط عين الفعل انا عاوز اعرف واحد بيقول سهل يسهل الامر يسهل اقول له يسهل اختلفنا طب يلا نفتح المعجم لازم نعرف نفتح المعجم ونرى في المعجم لا الميزان بوزن بيه عدد الحروف والزياده والاصل لكن ضبط الكلمه لو انا اختلفت فيه اعود الى المعجم او الى كتب الافعال كتب الافعال اشهرها كتابين كتاب الافعال لابن القوطيه وكتاب الافعال للسرقسطي ده دوله معاجم خاصه بالافعال فقط بيأتي الضبط الفعل حضراتكم معانا احنا ماشيين في منهج المحاضرات والدوره هتكون مكثفه يعني هيكون في معلومات هذا انا اتعمده يعني الدوره فيها معلومات ان شاء الله سنحرص عليها مهمه جدا للطالب العربي انا ارجو من حضراتكم الصبر والتحمل ان احنا يعني الغرض ليس ابدا للهواه ولا يعني للقراءه السريعه بل بالعكس ويبعث فيهم حب العربيه يبعث فين يبعث فين يبعث يبعث فيهم حب العربية يحيي، لأن خلاص ماتت من زمان، ماتت وقدرت ودفنت. فيبعث فيهم حب العربية، عاوزين نحيي حب العربية من جديد. وأنها لم تكن لغزا ولم تكن طلسما، العربية عمرها ما كانت لغز ولا كانت طلسما، وده يتناقض مع إعجاز القرآن الكريم. ولم تكن شرحا مخيفا بل آيات بينات، بينات وضح حالك من اللسان العربي الشريف، مهد عزهم ومصدر فخرهم ومجد وطنهم. أنا عاوز أقول لحضراتكم بس تقولوا لي حاجة، العرب ما السبب في أن العرب أصبحت أمة لها قيمة أصلا؟ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الرسالة بالقرآن الكريم وباللغة هي من صنعتهم وجعلتهم أهل حضارة. ولقومك، يعني الشاهد أنهم كانوا كانت أمة ستظل منسية، لكن السبب في خيريتها هي نزول القرآن بلسانها، وكل ده جعل لهم قيمة في العالم كله. وقد نحونا في هذا الكتاب طريقة الاستنباط، كلمة نحونا طب إيه سبب ما قصدنا؟ وكان عن النحو، فبالتالي أجيب لفظة يعني من ضمن المستخدم نحونا، لأن النحو أصلا هو القصد، انحو هذا النحو، روح ناحية كذا، هي دي النحو، هو ده النحو، خش ناحية اليمين في شمال ناحية كذا، النحو هذا هو النحو، يعني القصد. وقد نحونا في هذا الكتاب طريقة الاستنباط التي هي أكثر طرق التعليم قربا إلى عقول الأطفال، طبعا مش حضراتكم يعني وبتكلم عن الناس دي وأثبتها أثرا في نفوسهم وأقربها إلى المنطق، لأنها خير دافع إلى التفكير والبحث وتعرف وجوه المشابهة والمخالفة بين الأشباه والأضداد. إنما طريقة الاستنباط والربط بين الكلمة والوقوف عند كل كلمة واستنباطنا فيها طريقة مهمة جدا لربط الكلمة. فقد أكثرنا من الأمثلة التي تستنبط منها القواعد على طراز حديث لم يسبق له مثال، فاخترناها سهلة مفهومة مقصورة في الغالب الكثير على ما يراد منها، ضاربة في جهات شتى من نواحي الحياة الطفلية، خاصة الأطفال برضه، مناشئة لبيئة النشء الصغار. كلمة النشء الهمزة هنا على إيه؟ على الصاد. طب كلمة شيء همزة على إيه؟ أكيد ولا على هياء؟ على الصاد. ناخد بالنا. ماشي، لا احنا هنحطها على الصاد، ناخد بالنا من الحاجات دي. يبقى النشء ايه السبب ان هي على الصد؟ قبلها ساكن. نش إيه؟ كف كف اللي جمعها ايه؟ انا يعني اميل الى استخدام الوصف لكفيف، اميل الى استخدام ان اصفه بالبصير، البصير هو ابصر لينا، وخير مثال استاذ مدفس يعني تلمس وسبحان الله يعني تدرك في بصيرتها ما لا يدركه احد. نسال الله ان يهون عليك وان يتم شفاءك ان شاء الله ومرضى المسلمين جميعا. وغرائزهم شائقه جذابه لنفوسهم. ثم بينا في بسط وأنا سبيل الاستنباط من الامثله سالكين سننا، سننا اللي هو الايه؟ نعم. منطقيا جلي العبارة، يعني واضح العبارة، قاليا من الاصطلاح العلمي، أخيرا بأيدي الأطفال من دراسة كل مثال إلى النتيجة الواضحة والقاعدة العامة. فقد وضعنا القواعد والتعريف المستنبطة في عبارة لا تمتنع عن الأفهام الصغيرة والعقول الناشئة. أما التمرينات فقد بذلنا جهد الطاقة في أن تكون كثيرة الأنواع، سهلة المعاني، مناسبة لمدارك الأطفال، دافعة لهم إلى تكوين وتأليف الجمل، مكونة للذوق العربي السليم، مربية لقوة الإنشاء والتعبير الصحيح. هذا إلى أننا وضعنا بين هذه التمرينات تمرينات في الإنشاء ترتبط بالقواعد التي ألم التلاميذ بها، حتى يظهر لهم لهذه الدراسة من الأثر البين في سداد القول. ده مهم جدا إن أنا ومدرس النحو ينعكس ده على القول والبيان، في سداد القول وحسن البيان، فإننا نعتقد أن القواعد العربية يجب أن يمتزج تعليمها بتعليم الإنشاء حتى تكون عملية واضحة الأثر. نحن القواعد مش عاوزين نفصل بين القواعد وبين الورق، في قواعد يبقى عاوزين نرى ده في ورق الإجابة، نرى ده في التعبير، نراه في الكلام. ولنا وقد عدلنا عند وضع الأمثلة والتمهيدات عن اختيار شيء من الكلام العربي القديم كالأشعار والحكم والإمثال وما إليها، لأن إدراك معاني هذه الآثار الجليلة فوق متناول صغار التلاميذ وبعيد عن دائرة حياتهم الصغيرة. ولنا أمل كبير أن يجد المعلمون في هذا الكتاب طلبتهم، يعني اللي هم ما يطلبونه، والتلاميذ أمنيتهم، والله المستعان سبحانه. هذا المجلد الأول أُلف كما قلت لحضراتكم لتلاميذ المرحلة الابتدائية، فربما يعني لا نستغرق فيه إن شاء الله إلا محاضرات معدودات. وطبعاً طفل العشرينات الآن يسوي دكتوراه مثلاً في القرن 21، صح ولا لا؟ هو كان في دار المعارف ووزارة المعارف، وهو الصحفي في الأخبار اليوم، ألفه بالمشاركة معاليكم. في حضراتكم أي تعقيب على هذه المقدمة؟ طبعاً هناك مقدمة أخرى في المجلد الثاني عندما نأتي إليها. كنا يعني في أي شعور بالملل أو أن المحاضرة طالت على موعدها؟ طبعاً حضراتكم يعني تأخرتونا في الحضور، فإن شاء الله يعني أتمنى أن يكون في إن شاء الله يعني تحاول للتفكير إن شاء الله في المرة القادمة. كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، كتاب مهم جدا جدا. نعم. الحديث اللي بدأ فيه الكتاب أول مرة في أن يقول بحقه إلى علمه. مهم جدا إن إحنا يعني نحاول إن إحنا نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. نركز شوية ونسي حضراتكم يعني نستلهم عندما نقرأ، نستلهم روح الكاتب. وعندما نقرأ كتابا لابد أن إحنا نقرأه عدة قراءات متعددة. القراءة الأولى ربما نقف فيها على المعاني، والقراءة الثانية نقرأ فيها فكر المؤلف وكيف ألفه وما المنهج الذي اختطبه لنفسه وأراد أن يؤلف به. يعني أنا أقرأ بين السطور، أريد أن أعيش نفسية الكاتب، ده مهم جدا في القراءة. عندنا فيه أحد العلماء قرأ كتاب الرسالة للشافعي المزن، قرأ كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة. هل 500 مرة كان بيفهم المعنى؟ لا طبعا، كان بيقرأ ما لا يقرأ. نعم، كان يقرأ ما لا يقرأ. أنا بيقرأ أول مرة مثلاً، 500 مرة مش معقول إنه عشان يفهم المعنى. لا، هو قرأها عشان يقرأ كيف ألفها الشافعي وكيف كتبها. وأحد العلماء قال ألف سيبويه الكتاب، هو كتاب سيبويه، وأنا الآن أعلم منه بما فيه. بسبب إيه؟ كثرة القراءة أصبح أعلم من صاحبي بما فيه. مهم جدا ان احنا عندنا عادة سيئة ان احنا بنقرأ الكتاب مرة ونقول الحمد لله انا قرأت عشرات الكتب، وهو ناسى اصلا عنوانها ايه. لا بد ان الكتاب يقرأ مرة واثنين وثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول بحق اذا علمه. طبعا يعني لا يحتاج إلى تعقيب ولا إلى، لو أن كل إنسان قال الحق إذا علمه مصرنا إلى مصرنا إلى. أنا لا يمنعن رجلا هيبة الناس، مين اللي تمنع الرجل؟ هيبة الناس دي هي الباعة، صح ولا لا؟ ورجلا دي هي المفعول. أنا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. الحمد لله حمدا يبلغني رضاه. طبعاً إذا قرأنا للشيخ شاكر فنحن نقرأ لرجل وكأنك تقرأين له في عصر الجاهلية أو في عصر صدر الإسلام. اللغة مهمة جداً نستفيد بلغته. وإن كان جهد الحمد لا يفي بشكر نعمة واحدة من نعمه. اللهم تجاوز عن تقصيري في حمدك ومرضاتك. اللهم إني فقير فأغنني، وضعيف فقومني، وحائر فسددني، ومريض فاشفني، وجاهل فعلمني، وعاص مذنب فتوب علي انك انت التواب الرحيم. الانسان اذا من الله سبحانه وتعالى عليه باللغه والبيان، عليه ان يلجا وان يطرق باب ربه بما اوتي من فصاحه وبيان اذا ما جاهل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل انسان يقرا ويتقرب الى ربه ويطرق بابه بما عنده من معاني جليله. اللهم صل على محمد صلاه ازدلف بها الى مغفرتك، تقرب بها الى مغفرتك. طب ممكن يقول اتقرب، لكن في معنى سهل وجميل ولفظ ميت احنا سبناه اسمه اتزلف او ازدلف، ومنه المزدلفه، معاني جميله جدا. ازدلف بها الى مغفرتك وسلم عليه تسليما يحشرني في زمرة أوليائه ويدخلني في شفاعته يوم لا شفيع إلا بإذنه. وصل اللهم على أبويه الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر المخلصين من أنبيائك ورسلك. رب اغفر لي وارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء. والجمال والرقة والحدود والبلوغ، بدل الغثاء اللي احنا بنسمعه وبنقرأه ليل نهار. هو الصحيح مخلص مش مخلص؟ يعني مخلص وفي عندنا الاثنين صحيح في العربي. مخلص من الاخلاص ومخلص ان الله سبحانه وتعالى اخلصه واصطفى لنفسه. نعم. كلمة لابد منها الى قارئ كتاب هذا المتنبي. رسالة في طريقنا ثقافتنا افتتح بها المؤلف كتابه المتنبي. ليه كتاب اسمه المتنبي؟ اختلف فيه مع طه حسين اختلافا تاما، فقدم لهذا الكتاب نقل الكتاب شيوعا ورواجا والناس يعني تلقفوه بمحبه بالغه. كتب المؤلف هذه المقدمه، هذه الرساله مقدمه لكتابه المتنبي. طبعا كان مش معانا الان لانه كتاب مستقل، لكن في صفحاته الاولى كانت رساله في طريقه خطبتنا تسبق كتاب المتنبي في مجلد واحد. لكي تكون على بينه. العنوان الايه؟ رسالة الشيخ شاكر إلى ثقافتنا عبارة عن رسالة منه إلى كل إنسان يبتغي ثقافة أمته ويبحث عن ثقافة أمته وعربياته. اعلم أني قضيت 10 سنوات من شبابي في حيرة زائغة وضلالات مضنية وشكوك ممزقة. هي سنوات اضطراب المنهج. أنا صح ولا غلط؟ مين اللي صح؟ أنا ولا طه حسين؟ أنا ولا المناهج الحديثة؟ حتى خفت على نفسي الهلاك وأن أخسر دنياي وآخرتي محتقبا. يعني إيه محتقبا؟ إثما. محتقبا يعني إيه؟ شايف. شايف دي اللي هي ممكن أعبر عنها بطريقة تانية أقول إيه؟ يعني حامل مثلا لكذا او مختلفا. معاني جميل، ولكن انا عاوز اغير ابدا ايه؟ يعني ماشي، عاوز شايل، عاوز اخليها جانبا وابدا احط كلمه مكانها وهكذا. محتقلا اثما يقذف بي في عذاب الله بما جنيت، فكان كل همي يومئذ ان التمس بصيصا اهتدي به الى مخرج ينجيني من قبر هذه الظلمات المطبقة علي من كل جانب. والله يا دكتور فعلا ما حق. احنا عندنا مادة في الكلية طه حسين وجيب محفوظ، لا حول ولا قوة الا بالله. احنا ليه بندرسوها اصلا؟ هو طبعا هنتكلم ان شاء الله عن الجوانب دي ان شاء الله. اتفضل. هل انا طولت على حضرتك ولا حاجة؟ ننهي المحاضرة؟ ممكن ننهي المحاضرة ونكمل ان شاء الله الاسبوع اللي جاي؟ لا لا لا لا. بس صدق والله يعني احنا عمالين بعد ما يعني انا حاسس ان في بعض الاشخاص مختلف يعني او لا لا قصدي احنا الاخرين اي اخت عن موعد مهم او ممكن يعني نكتفي بهذا القدر اليوم. الله المستعان. مش عارف استاذ الدكتور لمين عملت ايه، ما مش عارف اخبارها انقطعت. الدكتور ساكر ما خدتش وبعدين لان طبعا انا تبع الحزب الوطني المسكر كده، وبعد كده جاء الدكتور اللي هو اللي مسك القسم بتاعهم رفض ان هو يناقش الرسائل اللي هي جايه له لانه مش فاضي يعني. في الاخر خالص خالص من التاني خالص راح دبي وخد منصب هناك، قال ممكن اجي اناقش الرسائل يعني وارجع بس ما ارجعش بصفه ان انا بطول او بصفه ان انا اقطع اجازه يعني كيف اقول له؟ طيب سلام تحياتي لك والله بالتوفيق ان شاء الله. حالي البصفه العليا في مصر يعني يدمن قلبي يعني كل حاجه فكان كل همي يومئذ خلاص. فمنذ كنت في 17 من عمري عام 1926 إلى أن بلغت 27 سنة 1936 كنت منغمسا في غمار حياة أدبية بدأت أحس إحساسا مبهما متصاعدا أنها حياة كاسدة من كل وجه. فلم أجد لنفسي خلاصا إلا أن أرفض متخوفا حذرا. طبعا هنا طبعا دي أحوال يعني حال متخوفا حال وحذرا أيضا حال. شيئا فشيئا كان يعني رفض أكثر المناهج الأدبية والسياسية والاجتماعية والدينية التي كانت يومئذ تطغى كالسيل الجارف يهدم السدود ويقوض كل قائم في نفسي وفي فطرتي. ما معنى يقوض؟ يهدم ويحيط ويحجم. الرجل صاحب فكر وصاحب منهج فوجد أن كل التيارات التي حوله تعمل على هدم كالسيل الجارف. الحضارة الغربية الآن كالسيل الجارف يهدم السدود ويقوض كل قائم في نفسي وفي فطرتي. ويومئذ طويت كل نفسي على عزيمة حذاء ماضية. ما معنى العبارة الجميلة دي؟ ما معنى طويت كل نفسي؟ أنا طويت أو أدمرت في نفسي كل عزيمة حذاء. ما معنى العزيمة الحذاء؟ العزيمة القوية الماضية أن أبدأ وحيدا. نقول حضراتكم من الرحلة كيف بدأها؟ الكلام ده أنا بقوله لنفسي قبل حضراتكم. كل من أراد أن يكون شيئا في ثقافته وفي عربيته لابد أن يختفي أثر هؤلاء العظماء. بدأت ماضية قوية مستمرة ونافذة. الماضي هو القاطع الحازم اللي احنا عزمتنا بتقوم. يعني مثلا ممكن أصدق من نبل الظهر الصبح على بعد الفجر وبعدين أسبوع أنام لغاية بعد الظهر. مفيش عزيمة عندنا إن أنا أنزل نفسي بحفظ ربع كل يوم ويوم واثنين وثلاثة وأنام شهر. فعندنا العزيمة عندنا في خلل في الهمة والفتوة. فلابد من إن الإنسان يملك عزيمته وتكون عزيمة حذاء وماضية قاطعة تنجز. طويت كل نفسي على عزيمة حذاء ماضية. طبعا قلت حذاء ليه؟ لأنها معنى الصرف على وزن فعلاء. أنا قلت على عزيمة حذاء ماضية أن أبدأ وحيدا منفردا رحلة طويلة جدا وبعيدة جدا وشاقة جدا ومثيرة جدا. من الأمانة العلمية ألا يغرر الباحث بالقارئ. بمعنى عندما يكون البحث صعبا على الباحث الأمين أن ينبه الباحث أن البحث كان صعبا وأن الطريق إليه كانت غير معبدة. ليه؟ لأن ممكن واحد فكر الموضوع سهل فيأخذ كذا من باب التغيير. هو هنا الرجل قد يكون كلامه هو ليه كده بيقول لنا كل حاجة جدا جدا عشان يعكس فعلا المعاناة التي قام بها. لأن الرحلة ليست يسيرة. لما يكون مثلا في قدامي حد وبقول له مشوار مصر ده كأنك يعني خمس دقايق وتوصل القاهرة أنا بغرف بيه. لازم أقول له في صعوبة بالغة في المواصلات ممكن تعاني بيها في انقطاع بعض الطرق لازم أنبه بأمانة على المنح. بدأت بإعادة قراءة الشعر العربي كله أو ما وقع تحت يدي منه يومئذ على البصر. خد بالك حضرتك قراءة قرأ الشعر العربي كله قراءة متأنية طويلة الأناة. يعني طويلة الأناة دلوقتي حضرتك في مثلا محل مثلا مجوهرات محل مجوهرات ده وفي محل تاني بتاع لعب أطفال اللي هو كاتب عليه كل حاجة نص جنيه. الحاجة اللي كلها نص جنيه دي ممكن كده هو واحد ماشي ياخد 5-6 جنيه ومحدش يحس بيه. صاحب المحل نفسه سايبها مطروحة على الطريق صح ولا لا؟ مش شاغل باله لان الموضوع. لكن بتاع المجوهرات ده ازاي انا اوصل اخد حاجه من جوه؟ كذلك الكلمه كذلك الكلام العربي والشعر العربي في كلام سطحي المعاني فيه مطروحه على الطريق ملهاش قيمة معروفة، لكن في كلام تاني لابد فيه من الوقوف والتمعن والصبر حتى تبوح للكلمة بمضمونها. واضح كلامي وتشغيلي؟ أرجو أن يكون سليم. يبقى نعم الأناء الصبر والتحمل. شايف في كلامي أن الرجل العالم الكبير قرأ قراءة متأني، لأن ليس كل الكلام العربي يفضي لك بما فيه. في واحدة من صديقاتك عشان تقعدي تعرفي هي ايه اللي مزعلها، تقعدي معاها 5-6 أيام وفي اللي تقعدي معاكي شهر وفي اللي على طول من أول تليفون صوتك ماله بيحكي لك. كذلك الكلمات العربية نفس الموضوع. قراءة متأنية طويلة الأناة عند كل لفظ ومعنى. كنت أقلبهما، يقلب مين؟ اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى. كأني أقلبهما، كأني أقلبهما بعقلي وأروزهما. كتب لك هو اللغة تحته، أي أزنهما مختبرا، أزنهما أزورهما أزنهما بقلبي وأجسهما جسا ببصري وبصيرتي. الراجل بيقرأ بكل حواسه. احنا على كده بنقرأ واحنا أموال، مش ممكن. بيقرأ اهو، بيقرأ ازاي واحد، والله إذا احنا لو قرأنا القرآن كده مش هتكون دي علاقتنا بالقرآن لو قرأناه بهذا الشكل. قبل النوم عشان يساعد على النوم، لأن القراءة قبل النوم بتساعد على النوم. هنا بتكلم شو، أنا عاوز أعيد الجملة دي تاني. كنت أقرأ قراءة متأنية طويلة الأناة عند كل لفظ ومعنى، كأني أقلبهما بعقلي. مش ممكن، والله مش ممكن. وأروزهما أي أزنهما مختبرا بقلبي، وأدسهما جسا ببصري، مش بس بصري، وبصيرتي. وكأني أريد أن أتحسسهما بيدي. تحسس مين؟ بالكلمات. وأستنشي أي أشم ما يفوح منهما بأنفي، وأسمع دبيب الحياة الخفي فيهما بأذني. كلمات حية، اللغة الحية، ده اسم كتاب كمان، اللغة حية، اللغات تحيا بحياة أهلها وتموت بموتهم. وفي كلمات يكتب لها الحياة وكلمات تكتب لها الوفاة، ما بتعمرش سرعان ما تسقط. وكلمات حية وكتب تحيا وكتب تموت، يعني الحياة ليست في البشر فقط. هنا وأسمع دبيب الحياة الخفي فيهما بأذني بعد كل هذا. ثم أتذوقهما تذوقا بعقلي وقلبي وبصيرتي وأناملي وأنفي وسمعي ولساني. وأخذ اللغة على سبيل حارس الكيان بتاعه. كأني أطلب فيهما خبيئا. خدوا بال حضراتكم، انتبهوا كويس جدا. كأني أطلب فيهما خبيئا قد أخفاه الشاعر الماكر بفنه وبراعته. ممكن. لأن الشاعر عندما الشاعر العربي، القرآن نزل يتحدى لغة العرب، لم يستطيع أن يجيء بآية ولا بكلمة منه. فلما ينزل عندنا الشعراء دولة الفحول الشعراء والأعجاز كل هؤلاء، يبقى الإعجاز، نحن في عصرنا هذا لا ندرك معنى إعجاز القرآن الكريم، لا ندركه لأننا لسنا أصحاب لغة، لكن هم كانوا يدركونها. الآن نرى من يشكك في القرآن، لكن قديما لم نرى واحدا، بل إن الكافر منهم كان يقول لا والله يعني ليس بسحر ولا ما هو بكلام بشر ولا هو بقول شاعر ولا، كانوا عارفين. لكن إحنا عندنا ممكن واحد جاهل ما يعرفش يكتب اسمه يقول لك يطعن بالقرآن جاهل. ثم أتذوقهما تذوقا بعقلي وقلبي وبصيرتي وأناملي وأنفي وسمعي ولساني، كأني أطلب فيهما خبيئا قد أخفاه الشاعر الماكر بفنه وبراعته. وأتدسس إلى دفين قد سقط من الشاعر عفوا أو سهوا تحت نظم كلماته ومعانيه دون قصد منه أو تعمد أو إرادة. ما واحد يقرأ التراب العربي لهذا الشكل فكان محمود شيخ، لم يكمل تعليمه وكان هو شيخ العربية في زمانه إلى أن لقي ربه. طبعا رجل في هذه الرسالة، أنا اخترت رسالة لأن فيها منهج، منهج كيف نسير على هذا المنهج، فيها شيء واضح إننا ما تعلمناش للأسف. يعرفنا الرجل بهذا الشيء، تعليم إيه؟ إحنا مقرراتنا قررت إيه ووضعنا. ومن منا قرأ كتاباً في حق؟ من منا قرأ كتاب الله بهذا الشكل؟ إلا من نظر. لابد إن إحنا نأخذ ذلك. كأني أطوم فيه ما قديماً، فالأخفاف الشاعر الماكر بفنيه وبراعته وأتدسس. وأتدسس دي تبديك شعور بلي. وكأنه أتدسس بالضبط، وكأنه يعني يسترق السمع والبصر في سبيل الوصول إلى المعنى. إلى دفين قد سقط من الشاعر عفوا أو سهوا تحت نظم كلماته ومعانيه دون قصد منه أو تعمد أو إرادة. لا تقل لنفسك هذا مجاز اللفظ. هو طوال الرسالة يخاطب القارئ. كلا، بل هو أشبه بحقيقة أيقنت بها. لأني سخرت كل ما فطرني الله عليه. والنعم اللي عندي سخرنها بإيه؟ أشعر المأكولات والمشروبات ودي شغلتها. لأني سخرت كل ما فطرني الله عليه وأيضا كل معرفة سخر. انتبهنا إخوتي، سخر كل معرفة تنال بالسمع أو البصر أو الإحساس أو القراءة، وكل ما يدخل في طوقي من مراجعة واستقصاء بلا تهاون أو إغفال. سخرت كل سليقة فطرت عليه، وكل سدية لانت لي بالإدراك لكي أنفذ إلى حقيقة البيان. ما معنى أنفذ إلى حقيقة البيان؟ وكأني في سد من حوز يخترق. ولذلك احنا نتوقف هنا عند الملكات التي أعطاها الله لنا. نعمة البصر دي سألين وسأسأل عنها لأن حلم منها ناس. نعمة السمع، نعمة الحركة، نعمة الإحساس، نعمة الإدراك، نعمة السكن المريح، نعمة الحياة المستقرة، دي نعم. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا. الواحد يعني كل واحد يظن أنه من الفردوس الأعلى بمراحل يعني. ده غرور من الشيطان أصلا. غرور الواحد يعني بيغتر بأدنى عباده وبأقل عباده، فكر ما فيش حد على الأرض زيه في العبادة. ما فيش. أين هذه الحواس في خدمة التراث الإسلامي والعربي وفي كل أعمالنا؟ لا، السريقة الطبيعة. سخرت كل سليقة، كل طبيعة وكل فطرة فطرت عليه، وكل سدية لانت لي بالإدراك لكي أنفذ إلى حقيقة البيان الذي كرم الله به آدم عليه السلام وأبناءه من بعده. وهذا أمر شاق جدا كان ومثير جدا كان، ولكن المطلب البعيد هون عندي كل مشقة وضنن. ما المعنى؟ الهدف كلما أتفكر الهدف تهون علي الشدائد، كما يقول المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، الناس كلهم بؤسيان. لكن في مشقة، في دم لازم يدفع، في عدم راحة، في عدم نوم، في صهر، في دفع، في تضحية، وهي الكل يستوي. لولا المشقة ساد الناس. ساد الناس. نعم، لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقم والإقدام قتال. أن الجود يفقم والإقدام قتال، ممكن يموت صح. واحد بيخدم في مكافحة شيء أو بيقبل على شيء قد يخسر حياته، فلازم يكون مستعد. لما تسمعي كلمة السيدة أسماء بنت أبي بكر لولديها، لضربة سيف في عز احب الي من ضربه صوت في كل. امهات ايه دي؟ امهات ايه؟ امهات ايه العظمه دي؟ توصي ولدها ان يموت بسيف وهو عزيز، هذا اقرب واحب عندها من ان يضرب بصوت وهو ذليل. معاني، معاني جليله ومعاني فخمه، فيها فخامه المعاني. لضربة سيف في عز أحب إلي من ضربة صوت لك في دنيا. علمنا الإباء، امشي في الحيط، ما تشوف حاجة امشي مش عارف فين. طيب، اكتسبت يومئذ بعض الخبرة بلغة الشعر وبفن الشعراء وبراعاتهم. ده طريق احنا هنمشي فيه، يعني انت لازم تمشي في اي طريق، لازم يكون اقوله صح، صح ولا لا؟ بعد ما تاخدي الاسباب والكلام لي وانا اكبر واول المقصرين، بعد ما تاخدي الاسباب العلم والمعرفه والقراءه ستنفتح لك المعرفه على مصراعيها. لنأتينه في كل شيء، في كل شيء، لكن من يبذل؟ من يقدم؟ الباب اقصد اخذ الاسباب وبذل كل غايه في سبيله. فيقول الرجل: ثم انفتح لي في خلال ذلك باب اخر من النظر. قلت لنفسي: الشعر كلام صادر عن قلب انسان مبين عن نفسه. مبين يعني يظهر لنا ما في نفسه. فكل كلام صادر عن انسان يريد الابانه عن نفسه خليق أن أجري عليه ما أدريته على الشعر من هذا التذوق. وافتكر منهج اسمه منهج التذوق. هو يقول يريد هنا شاكر أن يقول أن هذه النظرية لا ينبغي أن تقف عند حدود الشعر فقط، بل كل كلام يمكن. أحيانا كده مثلا حبيبة تقرأي مثلا رسالة من أختك أو رسالة من أخيك، تشعرين بمدى الصدق، وأحيانا تشعرين بأن الكلام كلام أجوف لا معاني فيه. ده بسبب إيه؟ تذوق، تذوق المعنى. والله فأخذت أهبتي. هنا تقول لك خليق أن أجري عليه ما أجريته على الشعر من هذا التذوق الشامل الذي وصفته آنفا. تذوق شامل كل حاجة يقيمها. فأخذت أهبتي. أهبتي اللي هي الإيه؟ يعني اسمها الأهبة. الأهبة مش مش مش يعني إيه؟ يقول لك أهبة للسعداني، على أهبة للسعداني، خطأ لغوي شائع. يقول لك أهبة للسعداد وهي أهبة. فأخذت أهبتي لتطبيق هذا التذوق على كل كلام ما كان هذا الكلام، يعني أي معنى نوع هذا الكلام. فأقدمت إقدام الشباب الجريء. الحمد لله على قراءة كل ما يقع تحت يدي من كتب أسلافنا، من تفسير لكتاب الله إلى علوم القرآن على اختلافها، إلى دواوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، إلى ما تفرع عليه من كتب مصطلح الحديث وكتب الرجال والجرح والتعديل، إلى كتب الفقهاء في الفقه، إلى كتب أصول الفقه وأصول الدين، أي علم الكلام، كتب الملل والمحل، ثم كتب الأدب وكتب البلاغة وكتب النحو وكتب اللغة وكتب التاريخ وما شئت بعد ذلك من أبواب العلم. وعنت في رحلتي هذه إلى الأقدم فالأقدم. إيه السبب؟ العودة إلى الأصل، العودة إلى أصل مصدر المعرفة. إيه الأصل؟ أول كتاب كان إيه؟ كل إرث آبائي وأجدادي. إذا كنت أنت معترف أنهم أباك وأجدادك، ما هو في ناس بتتنصل من الموضوع يقول لك إحنا أصلنا فرعون. كل إرث آبائي وأجدادي كنت أقرأه على أنه إبانة منهم عن خبايا أنفسهم بلغتهم. والناس إحنا أصلنا فرعون، أنا لا أشكك في هذا القصد، لكن بتكلم عن إن الثقافة الإسلامية ومجرد الإسلام هناك ثقافة الدين يجب علينا أن إحنا يعني لا ننكر أصولنا، لكن ثقافة الإسلام لابد أن هي ثقافتنا، أصبحت ثقافتنا. كل إرث أبائي وأجدادي كنت أقرأه على أنه إبانة منهم عن خبايا أنفسهم بلغتهم على اختلاف أنظارهم وأفكارهم ومناهجهم، و وشيئا فشيئا انفتح لي الباب يومئذ على مصراعي، فرأيت عجبا من العجب، وعثرت يومئذ على فيض غزير من مساجلات صامتة. مساجلات هي الايه؟ مناقشات ومحاورات صامتة خفية كالهمس، ومساجلات ناطقة جهيرة. شايفين ان عندنا الارتباط بالهمس والجهيرة بمقابلة صامتة مقابلة صامتة وناطقة وخفية وجهيرة، غير أنها جميعها إبانة صادقة عن هذه الأنفس والعقول. أمدتني هذه التجربة الجديدة بخبرات جمة متبينة متشعبة. يعني لابد أن نحن نقرأ لكل الناس ونغير من قراءتنا ونقرأ هذا المنهج وذاك، لابد من التنوع. يعني أختي مثلا الكريمة التي تشتكي من طه حسين وكذا، أنا أريد أن تقرأ هذا، لابد أن حتى نميز الجيد من الرديء. لابد لا ينبغي ان احنا نتقوقع في شيء ما ونمنع انفسنا عن قراءته. اتاحت لي ان اجعل منهجي في تذوق الكلام منهجا جامعا شاملا متشعب الانحاء والاطراف، يزداد مع تطاول الايام رحابه وسعه. معناها ما نستعجلش كل شيء بالصبر. الدنيا لم تبقى في يوم واحد. انا مش هكون النهارده عالم في اللغه، لازم بعد سنه واثنين وثلاثه واربعه وابذل. المهم ان انا اسير في الطريق، المهم ان نكون على الطريق، هذا هو المهم. يزداد مع تطور الايام رحابه وسعه وحده ومضاء. يعني ايه حده ومضاء؟ لا، قوه ونفاذ. ونفاذا ودقه وشمولا واستقصاء. يعني كل شيء في الزمن، عاوزين ننسى الموضوع. ولا أزعم معاذ الله أني ابتدعت هذا المنهج ابتداعا. هذا المنهج الذي عرضته عليكم لم أبتدعه ابتداعا. شوفوا الأمانة العلمية، يطلع واحد يقول أنا المبتكر وأنا كذا، هو سارق. السرقة العلمية ما أكثرها. كفتة ولا إن شاء الله كنت ظالم. وصل الامر ان هم بيطرحوا دلوقتي رسائل الدكتوراه كلها بينسخوها على طبعا. انا قلت لحضرتك في ذات المحاضره احنا في حرب، اقل انواع الحروب حروب الاسلحه، واشدها حروب الاخلاق والعلم. دلوقتي بينسب نفسه بدراسات اسلاميه وجامعه الازهر، ولا حول لي ولا قوه الا بالله خالص. ماساه حديثي ولا حرب. ولا ازعم معاذ الله أني ابتدعت هذا المنهج ابتداعا بلا سابقة ولا تجنيد، فهذا خطر وتردد. بل كل ما أزعمه أني، هنا الأمانة تقتضي أن نركز، أني بالجهد والتعب، خطر والخطر يعني خطر، بمعاناة أني بالجهد والتعب. هذا الحديث حديث منهجي بحت، أنا أخاطب به نفسي الآن قبل حضرتك. لا سبيل ابدا، لا يمكن لانسان ان يصنع شيئا في حياته الا بهذه الادوات. شغل الفزلكة وشغل الـ الـ يعني الفهلوة لا يمكن ابدا ان ينتج حضارة. ممكن ياخد اعلى المناصب، لكن هو جواه يعلم في داخله انه خاون. بل كل ما ازعمه ان بالجهد والتعب وبمعاناة التفتيش في هذا الركام من الكلام، وكأنه بيفتش على إبرة، بيدينا انطباع إن هو بيقبل على القراءة وكأنه يعني ينقب عن إبرة. وبمعاناة التفتيش في هذا الركام من الكلام جمعت شتات هذا المنهج في قلبي، وأصلت لنفسي أصوله مع طول التنقيب عنه في مطاوي العبارات. مطاوي اللي هي الإيه؟ خبايا. نعرفه المطوى، المطوى اسمها مطوى ليه؟ لأنها بتنطوي، فلذلك سميت مطوى، مطوى لأنها تنطوي. دي اللغة برضو ناخد بالنا منها. فهنا بنتكلم عن مطاوي، إن في معاني مدفونة داخل الكلمات والتراث. نعم مطوى متعالي، تمام؟ فأنا كلمة مطاوي يقول لك الراجل ده كان شغال مع مرتضية ولا إيه؟ ما يعرفش إن مطاوي أصلها إيه؟ فناخد بالنا. مطاوي العبارات التي سبق بها الأئمة الأعلام من أصحاب هذه اللغة وهذا العلم في مباحثه ومساجلاته ومثاقفاته. مثاقفاته أيضا الحوارات الثقافية ومساجلاته. طيب إيه مباحثه ومساجلاته ومثاقفاته ترادف والمعاني دي كلها مهم إن يقرأها الواحد يغير من مفرداته. وما يتضمنه كلامه من النقد والاحتجاج للرأي وكل ما وقفت عليه من ذلك كان خفيا فاستشففته. شوفوا عبارة فاستشففته ودفينا فاستنبطته. وليه كان خفي وليه كان دفين؟ لأنه شيء له قيمة. فلذلك لا غير مقبول إن واحد يقرأ الشعر ويقول لك الشعر ده صعب مش عارف أفهمه. هاتلي واحد من اللي عند الدرايه في الشارع دول الشعر الجديد ده عشان اقراه وانا ماشي. لانه طبيعي انه ما يفهمش الشعر القديم لانه شعر فيه معاني جليله وعظيمه ولا يمكن ابدا ان هو يفهم بالسرعه دي. لازم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان خفيا فاستشففته ودفينا فاستنبطته ومشتتا فجمعته ومفككا فلا انت بين اوصاله. كانه بيتكلم عن كائن حي. هو فعلا كذلك. حتى استطعت بعد لأي اللي هو في الرشاقة والجهد والتعب بعد لأي أن أمهد لفكري طريقا لاحبا. يعني إيه لاحبا؟ الواضح مستتبا مستقيما يسير فيه. مين اليسير؟ فكره. يعني الواحد عشان يرسم لنفسه منهج لابد أن يعاني كل هذه المعاناة حتى يصل إلى أن هو يصبح على بصيرة من أمره. حتى استطعت بعد لأي أن أمهد لفكري طريقا لاحبا مستتبا يسير فيه. أي صيرته منهجا التزمت به فيما تقرأ معه. ومع ذلك يعني في الحقيقة لا أريد أن أشرح على حضرتكم. يعني أنا أقرأ يعني أنك متوقف هنا الأمر لكم. يعني حسنيته يعني معاكم رحلكم بس أنا يعني أخشى أن أنا أكون أتقلق عليكم اليوم. ومع ذلك الشرط يكون اللغة مبينة في القرآن الكريم. يعني القرآن لم يحتوي كسؤال مبين لا لم يحتوي على كل اللغة. اللغة فيه عندنا معاجم فيها ما يزيد عن عشرات الآلاف من المواد اللغوية. فإحنا كل ذلك القرآن دي لغة مصطفى لغة منتفى. لكن ليست كل اللغة العربية في القرآن. وإلا كنا نحتاج إلى القرآن بقى كان يكون 50-60 كتاب ولم يكن أيضا سيحوي كلام العرب. لأواء المشقة. نعم بالضبط نعم معنى اللأواء هي المشقة. من لا الله دي لما اقول كده بركز في الحاجات دي لما بحدد بقول ايه او كده فيها الحاجات دي بحيث ان انا المعنى مش بيبقى واضح لي اكتر. اه ليست كل اللغه موجوده في القران. لكن طبعا الشعر القران دراسه القران ده منهج مهم جدا. اي واحد بيقرا في الشعر العربي بيقرا في القران الكريم لان القران نزل لا يمكن لك ان تعلمي اعجاز القران الكريم الا بعد الوقوف على اعجاز الشعر. لأنه نزل القرآن يتحدى هذا الشعر. فأي إنسان يقول لك ده شعر مردود أو معاني قبيحة أو كده اقرأ الشعر وانظر إلى صياغته وإلى حبكته حتى يعني تعرف معنى إعجاز القرآن الكريم كيف كان معجزا. هو احنا مش عارفين إن شاء الله تأتي من اللغة في دراسة اللغة. وإن شاء الله من المحاضرة القادمة إن أحيانا الله يعني أكيد أعتقد إن احنا نعوز وقت أطول لكن إن شاء الله أحاول إن احنا نقلل بعض الأمور. لكن إن شاء الله هنتكلم عن بعض الأبيات الشعرية المنتقاة. كان قرروا كتاب في الماضي على الطلاب اسمه منتخب في أدب العرب. إن شاء الله هتيجي المنافسة طبعا. شكرا. الأخضر ده شعر عربي. نعم. لأن دي صفة لطول الجمهورية. آه. لكل اذنين هما تكون صفة يعني خطية فيه. لكن معنى الخطر هنا الخطأ وال قد يكون لكن يعني قد يكون هذا لكن يعني دعيني استنتج طبعا في عندنا بعض الاسماء العائلات في الحمار وفي الدحش اسماء عائلات موجود لكن طبعا ده هذا ليس معناه ان هم جهاز السر لما يسمى في العربية للقضايا يسمى في العربية للقضايا ويفرق بينهم في المعنى إن شاء الله سنأتي كل هذه القضايا طبعا دي قضايا فقه اللغة ترادف والتضاطر دي قضايا يسمى في العربية تدرس في فقه اللغة إن شاء الله سنأتي لها ومع ذلك كنت أتوهم في سنة 1935 حين فرغت من إجراء منهجي في تذوق الشعر على كل كلام غير الشعر أني قد سبقت إلى ذلك حتى كانت سنة 1956 وكان بيظن ان هو اول واحد سبق الى بيان منهج التذوق يعني هو اللي اكتشفه حين طبعت الرسالة الشافية للامام من الجرجاني الجرجاني هذا اللي هو الامام عبد القاهر الجرجاني مؤلف ايه اشهر كتابين له اسرار البلاغة دلائل الاعجاز واسرار البلاغة طبعا مش قادر اتكلم عن دلائل الاعجاز واسرار البلاغه لان دي كانت فتحا جديدا في الدراسه البلاغيه هو ده صانع علم البلاغه عبد القاهر الجرجاني فوقفت على فصل نفيس جدا كتبه الامام الجرجاني الكبير دلائل الاعجاز مين اللي حققه؟ الشيخ محمود شاكر يعني هو اللي اطلق الكتاب له وهو اللي طبعه ربما اتي حضراتكم به في المره القادمه ان شاء الله هذا ما كتبه الإمام الجرجاني هو أوضح ما قرأته قط قط دي أنف بها الماضي ما سافرت قط لكن لن أسافر أبدا أبدا أنف بها المستقبل وقط للماضي تمام ولن يتمنونه أبدا في المستقبل لن يتمنونه لكن ما قرأ قط معناها نفي القراءة في الماضي قط تستخدم مع الماضي ابدا للمستقبل. اسم فعل مضارع؟ اسم فعل مضارع؟ قط. والله يعني يكفي؟ نعم. نعم. حتى في اجراء التطبيق على كل كلام في كل علم مهما ظننت انه ابعد علم من اجراء التذوق عليه. وكلام هذا الامام الجليل هو الجرجاني وان لم يكن صريحا كل الصراحه في الدلاله على منهجي الا انه اشبه شيء به. والرساله الشافيه رساله في اعجاز القران من غير الوجه الذي بنى عليه كتابه دلائل الاعجاز، يعني هي مؤلف من مؤلفاته. والشيخ شاكر هذا الفصل من الرساله هو طبعه في اخر كتاب دلائل الاعجاز، يعني جمعه معه. لو انت حضرتك نظرت في الهامش تحت نشرها الرساله دي نشرها الاستاذان محمد خلق الله احمد محمد زغلول سلام في سلسله ذكاء العرب ثم نشرتها انا الشيخ شاكر ملحقه بكتاب دلائل الاعجاز للجرجاني الجرجاني طبعا كان استاذه كان الجاحظ والجاحظ كان معتزليا عبد القادر كان اشعريا جاء بعده الزمخشري وكان معتزليا ايضا الشاهد هنا ان الحضاره الاسلاميه بني بعضها على بعض لم تعرف التفرقه بين الطوائف وتفريق الناس بحسب الطوائف الا بعد عصور الاستعمار لكن الانسان الواعي لم ينكر احد عليه شيء بعقلته انا اتركه لكن اقرأي لفلان احسن احسن فارق لكن انا قرات له ايه؟ انا قرات له اي كتاب؟ لا انا استفيد اللي قالوه عنه لا انا اقرا وارد ما قال فلان ده كان بيعلم القران الكريم انت قرات له اي مؤلف؟ لا بس سمعت لا انا اقرا لهم وارد على ما في عقيدتهم يعني الغرض من المحاضرات دي احنا عاملين محاضرات يعني بتدفع بينا في ثقافه الاسلاميه ان احنا كيف نقرا وكيف نقرر الحكم على فلان هذا الفصل من الرساله بيان لحال المعاني وان الشاعر يصدق في الكثير منها إلى عبارة يعلم ضرورة أنها لا يجيء في ذلك المعنى إلا ما هو دونها ومنحط عنها انا عاوز اتطرق من هنا لنقطه عشان ابين بس الكلام. هو مع عبد القادر يريد ان يتوقف عند الكلام البليغ ويضرب له امثله. فكلام الشيخ شاكر هل ده كان يتوقف عند الشعر فقط ام انه يتعداه الى اي كلام؟ الشيخ شاكر طبق منهجه على كل الكلام، فوجد انه ليس وحده من طبق ذلك، بل ان الامام الجرجاني طبق نفس المنهج على كل كلام، بدليل انه طبقه على قول امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضوان الله عليه: قيمه كل امرئ ما يحسنه. الجمله هي من اربع كلمات، ممكن واحد عشان يعبر عنها يكتب 10 صفحات، ودي ادت المعنى، صح ولا لا؟ وضحت المعنى؟ قيمه كل امرئ ما يحسنه. ممكن تقعدوا كده معاه 5 ساعات تقول المفروض الواحد يعني يعمل حاجه اللي بيعرفها واللي بيعرفه احسن من ما يعرفوش، ونقعد نزيده ونزيده، والموضوع مدل عليه بكلمه سطر. فضرب مثلا قيمه كل امرئ ما يحسنه، يعني حضرتك كفايه قوي كويس جدا ان حضرتك تجيدي عمل شيء معين، لكن لما تحبي تعملي كل حاجه كل حاجه ممكن تفشل، فده ليس عيبا فيك، لا انت بس كويس جدا ان حضرتك الحمد لله في الجانب ده متفوقه جدا، لان الانسان قيمته بما يحسنه. لكن واحد دلوقتي يجي يقول لك انا بعمل كل حاجه، والدخان بيعمل اي حاجه وما يعرفش يعمل اي حاجه بسبب ايه؟ ان مفيش تخصص والتدقيق والاتقان غير موجود. طب هو طبقه على ما قاله الامام علي بن ابي طالب وقول الحسن البصري رحمه الله، طبقه على كلام الحسن البصري ايضا: ما رايت يقينا لا شك فيه اشبه بشك لا يقين فيه من الموت. كلام عاوز مجلدات عشان نشرح. يقين لا شك فيه، شك لا يقين فيه من الموت، أسرع الله حسن الخاتمة. ولن تعدم ذلك إذا تأملت كلام البلغاء ونظرت كالساكن. خذ بال حضراتكم بقى. ثم قال عبد القادر بعقب ذلك مباشرة، وهنا موضع الاستدلال. بالضبط، ما حدش يقول لك احنا يعني في ناس الايمان بالبعث غير متحقق في المسلمين الان، لان لو موجود ايمان بالبعث والحساب ما راينا هذه المظالم، وما ده في كتير جدا في عقيدتهم ان التربه دي اخر حاجه، المقبره اخر حاجه وخلاص. لكن قضيه البعث ما زالت قائمه وما زال منكروها الى الان موجوده، سواء بلسان الحال او بلسان الواقع. ثم قال عبد القادر بعقب ذلك: وفيه نظر، وهنا وفيه نظر جيد ظاهر الجودة والبراعة والتيقظ، الإنسان يقرأ وهو نايم. ومن أخص شيء يطلب ذلك في الكتب المبتدأة الموضوعة في العلوم المستخرجة. فإنا نجد أربابها قد سبقوا في فصول منها إلى ضرب من النظم والله، أعيا من بعدهم أن يطلبوا مثله أو يجيئوا بشبيه الله، فجعلوا لا يزيدون على أن يحفظوا تلك الفصول على وجوهها، ويؤدوا ألفاظهم فيها على نظامها وهي كما هي. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن بلاغة العرب، إن شاء الله يعني سنقتصر على هذا إن شاء الله، بلاغة العرب وقضية التذوق لا تظهر فقط في كلام الوعاظ والحكماء، لكن ايضا في الكتب التي وضعت في اوائل كل علم. يعني كتاب سيبويه، دلائل الاعجاز لعبد القاهر، عبارات مهمه جدا ان احنا ناخد بالنا منها. بيتكلم ان الاوائل، اوائل العلماء، كل من جاء بعدهم معظمهم ادى الفاظهم على نظامها وكما هي. طب ايه الدليل؟ ان هو عاوز يتجاوز فكره الحديث عن التذوق عند امير المؤمنين وعند الحسن البصري الى قول عالي في كلام عالي. ايه؟ تعالوا نشوف سيبويه. سيبويه بيقول ايه في اول الكتاب؟ كتاب مين؟ اسمه الكتاب. واما الفعل، تفضل حضرتك، اول كتاب في النحو بيعبر عن الفعل ايه؟ واما الفعل فامثله، يعني الفعل امثله اخذت من لفظ احداث الاسماء وبنيت لما مضى. هذه اول زمن. وما يكون ولم يقع وما هو كائن لا ينقطع. شوفوا بقى هنا تقسيم الزمن، احنا بس شو عمرنا ماضي ومضارع وامر. شوف عبارة سيناوي وما تضمنته من أزمنة لا يتطرق إليها التقسيم الحالي بتاعنا خاص بينا. حضراتكم مستوعبين الموضوع؟ يعني هو بيطبق قضية المنهج والتذوق ليس فقط على كلام البلغاء لكن أيضا على كلام أيضا العلماء. وفي فخامة في اللفظ. وعاوز أقول لحضرتك على حاجة والله بصدق فيها، عندما تقرأين للعظماء والعلماء الأوائل تشعرين بأنهم كانوا يحترمون عقلية القارئ. كلمة كده فيها تورية وفي معنى جميل بيفيد. دائما الكتابة السطحية فيها إهانة للقارئ. يعني مثلا لما تقرأ مثلا مقال مكتوب الآن مثلا للعامية، لكن لما تقرأ الكلام جدا ما صعب علينا زي ما احنا قاعدين كده نعاني ونعاني في فهم الكلمات. ده كويس جدا. ليه؟ لأن كل ده كل دي معاني بتؤخذ في عقولنا. مش موجود، احنا بنتوقف وبنسأل لا يعني ايه وده يعني ايه. لكن الكلام كده لما يكون كله كل حاجة بنص جنيه ما ينفعش، صح ولا لا؟ ما ينفعش، ده لا يبني أمة، كلام لا يبني حضارة، لا يمكن. فهنا بيقول خد بال حضراتكم بقى، هنا الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى وما يكون ولم يقع، ما يكون ولم يقع وما هو كائن لا ينقطع. لا نتعجل شرح، لا نعلم أحدا أتى في معنى هذا الكلام بما يوازنه أو يدانيه، ولا يقع في الوهم أيضا أن ذلك يستطاع. ممكن أن هذا يستطاع؟ ألا ترى أنه إنما جاء في معناه قولهم، والفعل ينقسم بأقسام الزمان ماضي وحاضر، ماضي وحاضر ومستقبل، وليس يخفى ضعف هذا في جنبه وقصوره عنه. الآن الإمام عبد القادر يوازن بين تعريفين للفعل ويقول لك إن من عرفوه بقولهم إن الزمان ماضي وحاضر ومستقبل هذا أمر لا يخفى ضعفه على ما سبق مقارنة به، وليس يخفى ضعف هذا في جنبه وقصوره عنه. ومثله قوله، أي قول سيبويه أيضا في الكتاب 1:15، يعني الجزء الأول صفحة 15، كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم له وهم بشأنه أعنى، وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان انا وانا بتكلم القاعدة السيبويه بيطرحها علينا ان العرب كانوا يقدمون ما بيانه اولى عندهم. احنا حاليا مشغولين بمحمد، محمد كان احنا سايبينه طريح الفراش وبيعاني مرض شديد جدا. فانا ارد على حضراتكم، انا لما اتكلم دلوقتي كلنا كده مشغولين بمحمد، فيجب علي أن أقدم ذكر محمد إذا سقت لكم خبرا عنه. فإن محمد سافر، أقول سافر محمد لأن أنا مشغول جدا بمحمد، فأنا أبدأ بالمطلوب. محمد سافر كده ريحتني، لكن سافر مين؟ محمد. يبقى كده لم أراعي أولوية. ولذلك يقول لك مثلا إيه، إحنا مثلا في زمن في وقت مثلا لم تطلع فيه الشمس، فأنا ما ينفعش أقول لك أبشرك بعد فترة سوء الأحوال الجوية دي أقول لك طلعت الشمس، أقول لك الشمس طلعت. لازم أبدأ بما هو أهم عندك. يعني أنا بدأت بالعكس لما أقول لك هنا المعنى هيوصل، ماشي يعني وبعدين أخبرتني بالمعنى بالضبط. يعني على سبيل المثال كان عندنا مثلا في البلد عندنا زمان كان مثلا في حريق في البلد، يعني ربنا يعافي حضراتكم والجميع يا رب. فالطبيعي إنه يمسك الميكروفون اللي بيندب ويقول إيه؟ حريق ويبادر، مش يقرا بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر تكون البيت ولع. لا انا بتكلم فعلا بصدق فعلا، ده وادي بيرجع. فده كان بيحصل ان بسم الله الاهالي كذا، لا انت حريق في مكان كذا، ده يبقى ليس من البلايا ما في شيء. لا لابد ان انا يعني انا اشوف هو بيتكلم في ايه. مثلا احنا مثلا مشغولين مثلا بشد مريض والكل يتوقع وفاته والكل حزين جدا ومتربصين فيعلن عن وفاة واحد فيقرا ايات قرانيه كل نفس ذائقة يا عم احنا مشغولين بفلان طمنا عن فلان وضعه ايه ليس من البلاغه ان انت الان تتكلم هي اسمها المبادره الى المطلوب واضح؟ ده علم العربية. احنا سيبويين بيقول لنا على كلامي اهو. بيقول انهم كانوا يقدمون ما هو اهم عندهم. وان كان الامرين مهمين. انا بقول لكش ما تدعنيش للتعاون لكن نبهني ان في حريق الان في كذا عشان قدر ننتبه. كأنهم يقدمون الذي بيانه اهم لهم وهم بشأن الاعلى. وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم وإذا كان الأمر كذلك لم يمتنع أن يكون سبيل لفظ القرآن ونظمه هذا السبيل وأن يكون عجزهم أن يأتوا بمثله في طريق العجز كما ذكرنا ومثلنا ده باب من جوانب الإعجاز أن كل شيء وضع لغرض وكل شيء في القرآن وضع لمعنى لا أريد أن أشعر حقيقة يعني أشعر بالمشقة يعني جميعا من جهتنا يعني حقيقة لكن إن شاء الله نتوقف عند هذا حتى نبين فكرة إن شاء الله في المحاضرة القادمة معنى كلام سيبويه وما هو كائن لم ينقطع وما هو وما يكون ولم يقع وما مضى وما انتهى إن شاء الله يعني نسأل الله التوفيق والسداد وأن يكون هذا العمل خالصا لوجهه إن شاء الله أرجو إن حضراتكم إن شاء الله إن إحنا نقرأ في الرسالة دي يعني عدة عدد من الصفحات. حتى نحاول ماشي وما لم يتوفر عنده يمكن أن يحملها على الإنترنت الموجودة في الفترة. وكذلك أيضا إحنا اتفقنا إن إحنا إن شاء الله يعني نقرأ سريعا الجزء الأول من الكتاب نمر عليه مرور سريع اتفقنا على هذا. إن شاء الله هو المرحلة الابتدائية دي نبدأ فيها. نعم ان شاء الله ان شاء الله يعني نحضر فيه اول مثلا كده 10 صفحات او 15 صفحه نقرا نحو واضح الجزء الاول طبعا نتكلم عن الجمله المفيده كلام كله سهل يعني لكن المهم ان احنا برضه نقرا ان شاء الله واسال الله التوفيق والسداد والقبول ولو في اي ملاحظه في الطريقه او في اي رغبه من حضراتكم في تعديل شيء انا يعني ارحب فيه ان شاء الله مبدئيا يعني ان شاء الله ترى موعدنا ممكن ان شاء الله يكون الاثنين بعد القادم ان شاء الله الاثنين بعد القادم بتكون الساعه 5 ان شاء الله شكرا لكم على كل شيء الله يبارك فيكم شكرا جزيلا